من يعصي الرسول صلى الله عليه وسلم ولا يتبع الشرع معناه انه عادي ما يريد الجنه، لو ارادها لا اخذ بالاسباب، فالذي يتنكب الاسباب ويتركها ما اراد الجنه. اما الذي اراد الجنه هو ليطيع الرسول صلى الله عليه وسلم ويتبع الشرع وينقاد للشرع ويحافظ على دين الله ويدع المحرمات ويأخذ بالواجبات ويجتهد بالخيرات، هذا اللي يريد الجنه. الله جل وعلا قال وسارعوا الى مغفره من ربكم وجنه عرضها السماوات عدة المتقين الذين ينفقون في السراء والضراء والكاظمين الغيظ والعافين عن الناس العافين. ويقول سبحانه سابقوا الى مغفره من ربكم وجنه عرضها كعرض السماء وعده للذين امنوا بالله ورسله ذلك فضل الله الايه. فالمقصود ان الذي يريد الجنه يسارع اليها ويأخذ باعمالها ويجتهد ويتقي الله، اما من اعرض عنها وعن اعمالها ولم يبالي فهذا في الحقيقه الأذى. ومثل ذلك من اراد بر الوالدين اذا اجتهد في الاحسان اليهما وبذل وسعه فقد اراد برهما حقيقه، واذا اعرض عن ذلك ولم يبالي وما اراد برهما كذاب. لو قال اني اريد برهما كذاب، من اعرض عن ذلك ولم يفعل شيئا فهو اذا قال انا اريد برهما فهو كذاب. وهكذا لو قال انا اريد هذا الصلاه في الجماعه وانا احب ذلك ثم هو يتركب ذلك ويعرض ويبقى في بيته ولا يصلي مع الناس كذاب في قوله، فعله يكذب قوله. والمقصود ان من اراد الخير سلك طريقه، ومن لم يسلك الطريق هو ما أراد الخير، نسأل الله العافية. اللهم آمين. جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم سماحة الشيخ. في ختام هذا اللقاء أتوجه لكم بالشكر الجزيل بعد شكر الله سبحانه وتعالى على تفضلكم بإجابة الإخوة المستمعين، وآمل أن يتجدد اللقاء وأنتم على خير، نسأل الله العافية. مستمعي الكرام، كان لقاؤنا في هذه الحلقة مع سماحة الشيخ عبد العزيز ابن عبد الله بن باز الرئيس العام لإدارات البحوث العلمية والإفتاء والدعوة والإرشاد. شكرا لسماحة الشيخ، وأنتم يا مستمعي الكرام شكرا لحسن متابعتكم، وإلى الملتقى، وسلام الله عليكم ورحمته وبركاته.